رجل ذو قدر ومنزلة عظيمة، رفع الله في الخافقين ذكره وأعلى في الأنام قدره. أمضى حياته غازيا في سبيل الله، السيد الكبير والشيخ المجاهد من كرماء الأنصار، اختاره الله تعالى لنزول رسوله الكريم في بيته. أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، صحابي جليل من أنصار يثرب، شهد بيعة العقبة والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خصه النبي من بني النجار بالنزول في بيته عندما قدم إلى يثرب مهاجرا. فعندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الأسفل، وكان هو وزوجته في الأعلى وهريق ماء في غرفته، فقام وأم أيوب بقطيفة لهما يتتبعان الماء خوفا أن ينزل إلى رسول الله، فنزل إلى رسول الله خائفا، فقال له: يا رسول الله، إنه ليس ينبغي أن نكون فوقك. وأقام عنده رسول الله نحو 7 أشهر حتى بنى مسجده الشريف في المكان الذي بركت فيه ناقته، ثم انتقل رسول الله إلى الحجرات التي بنيت حول المسجد، فغدا أبو أيوب جار رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر رسول بينه وبين الصحابي مصعب بن عمير. كان أبو أيوب سخيا كريم اليد، مخلصا في عمله، أفنى نفسه في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يدخر لرسول الله كل يوم طعاما، فإذا لم يأتي إليه حينه أطعمه لأهله. فكان أبو أيوب متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم متتبعا لأثره، وأثناء إقامة النبي في داره كان هو وزوجته يلتمسان بركة النبي، فيأكلان من موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت ليلة بعث فيها بعشاء كان فيه بصل، فرده النبي دون أن يأكل منه، فجاءه أبو أيوب فزعا وقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك، وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، إن فيه بصلا، فكرهت أن آكل من أجل الملك، وأما أنتم فكلوا. فأكل منه ولم يقدم له طعاما كهذا بعد. كان زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند الله، كان لا يخاف في الله لومة لائم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ابتغاء وجه الله تعالى، محبا للعلم. ارتحل إلى مصر لسماع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا، لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن معاوية، وفي 51 كانت آخر غزواته، حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية. وكان أبو أيوب شيخا طاعنا في السن، تجاوز 80 سنة، فخرج مع الجيش إلى الغزو، فثقل ومرض أثناء الحصار، فأوصى أصحابه أن يدفن تحت أقدامهم لحديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي ودفن بالقسطنطينية.